سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله.